بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم أيها الإخوة في درس الرابع في هذا اللقاء الرابع، ونريد أن نذكركم بما قلناه في الحلقة الثالثة وفي الدرس الثالث. تكلمنا أيها الإخوة عن مقتل الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، ثم لما آل الأمر الحسن بن علي رضوان الله عليه عن أبيه تنازل لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة، وتكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف الإمامة والخلافة وتعريف البيعة وشروط البيعة، وتكلمنا أيضا عن بداية تأسيس الدولة الأموية وإرسال معاوية رضي الله عنه لأمرائه على الأمصار، وقلنا بأنه استلحق زياد بن سمية فأصبح زياد بن أبي سفيان لما أتاه رجل من المسلمين، رجل عدل، وشهد عنده بأنه سمع أبو سفيان يقول بأنه جاء سمية في الجاهلية ف علقت منه بزياد. وتكلمنا توقفنا عند وفاة الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة، ومن هنا نريد أيها الإخوة أن نكمل ما توقفنا عنده في الدرس الماضي. أقول لما توفي المغيرة بن شعبة جمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، جمع لزياد بن أبي سفيان، جمع له إمارة البصرة والكوفة، فاستخلف زياد ثمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه على البصرة. وثمرة بن جندب أيها الأخوة غزا مع الرسول عليه السلام، وكان رضي الله عنه شديدا على الخوارج، وكان إذا أحضروا له واحد من الخوارج منهم، إذا أتي بواحد منهم قتله، ويقول شر قتلى تحت أديم السماء، يكفرون المسلمين ويسفكون الدماء، كان يبغضهم رحمة الله عليه. توفي رضي الله عنه في سنة 59، ولما آل أمر الكوفة إلى زياد سار إليها وذهب إلى الجامع وصعد المنبر، ثم خطبهم خطبة بليغة. زياد من الفصحاء بليغ، وخطبهم خطبة بليغة وأثنى عليهم بها. فلما فرغ من خطبته قام بعضهم بحصبه وهو على المنبر، فجلس حتى توقفوا عن حصبه، فأمر رجاله بالسيطرة على أبواب المسجد، مسجد الكوفة، أمر رجاله بالسيطرة على أبواب المسجد، ثم قال لأهل الكوفة ليأخذ كل منكم جليسة ولا يقول لا أدري من جليس، ثم جلس على كرسي وضع له على باب المسجد، وأمرهم بأن يخرجوا أربعة أربعة، وطلب منهم أن يحلفوا بالله ما منا من حصبك. والله هذا والله أيه، ما منا من حصبك، فمن حلف خله ترك، ولم وأما الذي لم يحلف، من لم يحلف حبسه وعزله، هذا يفرزهم له، حتى أصبح عدد من لم يحلف 30 وقيل 80، فأمر بقطع أيديهم على الفور. انظروا إلى الشدة والجبروت والحزم، يحصبون الوالي وهو على المنبر، الناس توهم يعني حديث عهد بفتنة، على طول أمر بقطع أيديهم. الآن لو سأل سائل لماذا هذا الفعل الشنيع والمريع ولماذا هذه الشدة والقسوة، نجيب عليه بكل بساطة في مفهوم وفي غروف ذاك الزمان. نقول قبل قليل قلنا أن يعني الناس قريبون عهد بالفتنة، وهذه عواقب الفتنة الكبرى التي قتل بها خليفته، وقتل بها أكثر من 70,000 من المسلمين، والناس كما قلنا حديث عهد بعام الجماعة. فمن يحاول أن يثير الفتن والأحقاد لا بد له من التصدي له، وإلا خرج الأمر عن السيطرة واشتعلت الفتنة مجددا. وهذا ما سوف نلاحظه عند استعراضنا للحوادث التاريخية القادمة، سوف تصادفنا العديد أيها الأخوة من الحوادث. تاريخ الدولة الأموية حافل بالكثير من الأحداث، تاريخ السياسي للدولة الأموية حافل بالكثير من الأحداث والمواقف والفتن والمعارك والحروب والمؤامرات والدسائس. هذه الأمور كانت نتائجها وخيمة، كانت نتائجها وبالا على المسلمين، فلا بد من التصدي لهؤلاء المخربين أصحاب الأهواء والبدع والفتن، ما يصح أن يتركوا أيها الأخوة. على كل حال، في سنة 50 توفي الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس بن سليم من الأشعريين، والأشعريون كما قلنا من قبائل كهلان القحطانية. وأبو موسى الأشعري له تاريخ عظيم أيها الأخوة، افتتح يرحمه الله اصفهان وتستر والأهواز، وكان أحد الحكمين في قضية التحكيم المعروفة، وقيل بل كانت وفاته في سنة 52. على كل حال نحن نرجح السنة يعني 50، لكن هذا هو يعني ما ذكره بعض المؤرخين، اختلفوا في سنة، وهذا كثير صادفنا كثير من أحداث يعني يكون الاختلاف بها بسيطا في تحديد السنة التي تم بها الحدث. نعم. في سنة 51 كان مقتل حجر بن عدي بن جبلة الكندي. وحجر بن عدي كما يقول البعض صحابي جليل رضي الله عنه، ولكن أكثر المحدثين كما يقول الحافظ ابن كثير لا يرون له صحبة. وكان حجر بن عدي من العباد الزهاد، وكان من القادة الأبطال، وكان من شيعة علي رضي الله عنه، وكان في عهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أمير الكوفة كثيرا ما ينكر على المغيرة، ولكن المغيرة به حلم وأناه. المغيرة رضوان الله عليه كان به حلم وأنات، وكان يحذره من هذه الأفعال التي بها جرأة على السلطان. وفي مرة قال له: يا حجر ويحك اتق الله، يا حجر ويحك اتق السلطان، اتق غضبه وسطوته، فإن غضبة السلطان أحيانا مما يهلك أمثالك كثيرا. وكان المغيرة يحذر حجرا ولكنه يصفح ويعفو، طبيعة المغيرة رضي الله عنه. في أواخر أيام المغيرة قال الإمام الطبري في تاريخه: ترحم المغيرة رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه وقال: اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه واجزه بأحسن عمله، فإنه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجمع كلمتنا وحقن دماءنا وقتل مظلوما، اللهم فارحم أنصاره وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه، ثم يدعو على قتلته. هذا في أواخر أيام المغيرة كما ذكر الإمام الطبري. قالوا: فقام حجر بن عدي ونعر نعرة، أي صرخ من خياشيمه صرخ منكرة، سمعها كل من كان في المسجد، سمع هذه النعرة وهذه الصرخة كل من كان في، يعني صرخة استنكار أو حركة أو صوت استنكار، سمع هذه الصرخة كل من كان في المسجد بل وخارج المسجد، يعني صيحة منكرة عظيمة. وقال: إنك لا تدري بمن تولع من هرمك، مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا، فإنك قد حبستها عنا وليس ذلك لك، وقد أصبحت مولعا بذم أمير المؤمنين، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتقريض المجرمين، تقريض يعني المدح، يقصد هنا أنصار معاوية رضي الله عنه. قال الطبري: فقام معه أكثر من ثلثي الناس يقولون: صدق والله حجر وبر، صدق والله حجر وبر. طب هذه الفتنة رأيتم كيف تأليب الناس؟ المغيرة نزل عن المنبر ودخل عليه قومه، لما ذهب إلى مجلسه دخل عليه قومه يلومونه على تساهله مع حجر، وأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى أمرين: أحدهما جرأة الناس على السلطان، وثانيهما سوف يجعل الخليفة في دمشق يسخط عليه. قالوا له، قالوا المغيرة، فقال لهم المغيرة: إني قد قتلته، إني قد قتلته. كيف قتلته؟ إنه سيأتي أمير بعدي فيحسبه مثلي فيصنع معه مثل ما كان يصنع معي، فيأخذه عند أول وهلة ويقتله شر قتله. إنه قد اقترب أجلي وضعف عملي، ولا أحب أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم، فيسعد بذلك وأشقى، ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة. قال هذه الكلمة، هذا في آخر أيام رضوان الله عليه. فلما تولى بعد ذلك زياد بن أبي سفيان كما قلنا، حذر زياد حجر بن عدي مما كان يصنع أيام المغيرة، حذره. وكان مما قال له زياد: تعلم أني أعرفك وقد كنت أنا وأباك على أمر قد علمت، يعني من حب علي بن أبي طالب. قلنا أن زياد كان صار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقول له: أنا وأباك كنا على أمر أنت يعني تعلم تعرف، وإنه قد جاء غير ذلك، وإني أنشدك الله أن تقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله. أملك عليك لسانك وليسعك منزلك، وهذا سريري فهو مجلسك، وحوائجك مقضية، حوائجك مقضية لدي، فأكفني نفسك فإني أعرف عجلتك، فأنشدك الله في نفسك وإياك وهذه السقطة وهؤلاء السفهاء أن يستنزلونك عن رأيك. فقال حجر: قد فهمت. حذره، كلمه كلام هذا به تهديد، يعرفون من هو زياد، حذره ونصحه. وحجر قال: قد فهمت، يعني استوعبت التحذير. وكان زياد يقسم ولايته في العراق 6 أشهر يجلس في الكوفة، يبقى في الكوفة، وستة أشهر أخرى يذهب إلى البصرة. فلما ذهب للبصرة أتى الشيعة إلى حجر، لما طبعا الشيعة مقرهم الكوفة منذ ذاك الزمن. فلما ذهب زياد إلى البصرة قام الشيعة بالكوفة، أتوا إلى حجر في منزله والتفوا عليه وأخذوا يجتمعون عنده، وكانوا يسبون معاوية رضي الله عنه ويتبرؤون منه. وحذره عمرو بن الحريث نائب زياد على الكوفة، حذر حجر بن عدي من هذه الأعمال، وأرسل له رسولا يقول له: ما هذه الجماعة التي تجتمع عندك وأنت قد تعهدت الأمير بما حذرك منه؟ فقال حجر بن عدي للرجل الذي أرسله ابن الحريث: إنهم ينكرون ما أنتم عليه، وطرده. قال له: إليك وراءك أوسع لك. أيها الأخوة، مثل هذا التحدي وهذا الكلام وهذه الاجتماعات وفي تلك الظروف تورد صاحبها المهالك، لا محالة، لا شك في ذلك أيها الأخوة. فلما عاد الرجل إلى عمرو، أرسل عمرو إلى زياد في البصرة يستعجله في العودة إلى الكوفة لكي يعني يتدارك الأمر، الأمر الآن خطير جدا، بوادر ثورة. لما سمع زياد بهذه الأنباء الخطيرة عاد من فوره إلى الكوفة وقال: أما والله لأجهدن على قطع خيط عنق الخائن الأحمق. ولما وصل زياد أرسل إلى حجر بن عدي، أرسل له وجوهه للكوفة، لأنه حما يفعل من اجتماعات فيها خطر على الدولة. وكان من ضمن من أرسلهم 3 من الصحابة: عدي بن حاتم الطائي، رضي الله عنه، وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وخالد بن عرفطة الليثي، الليثي من بني بكر بن عبد منات بن كنانة رضي الله عنه، وقيل بل هو خالد بن عرفطة بن صعير العذري حليف بني زهرة رضي الله عنهم. على كل حال أرسل له بوجوه الصحابة هؤلاء الثلاثة، لما أتوا إلى حجر جعلوا يتكلمون معه وهو لا يرد عليه، ويقول لغلامه: يا غلام، أعلفت البكر؟ يعني بكر من الإبل مربوط بالدار. قال له عدي بن حاتم رضي الله عنه، عدي ذو منزلة كبيرة، قال له: أمجنون أنت؟ نكلمك وتقول يا غلام أعلفت البكر؟ ثم عادوا إلى زياد ولم يخبروه بكل ما حدث حتى لا يغضب عليه، وطلبوا من زياد أن يرفق به، وحدث بالفعل ما توقعه داهية العرب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، إذ أن زيادا أرسل له الشرطة فأحضروه، وما أغنى عنه قومه ولا من كان يظن أن ينصره كما يقول ابن كثير. ثم قيده زياد وسجنه 10 أيام، وفي أثناء ذلك كان يلاحق رؤوس أصحابه. ثم بعد ذلك أرسلهم إلى معاوية في الشام، وبعث معه جماعة يقدر عددهم 70 يشهدون بأنه خلع الطاعة، 70 شاهد، هذه مصيبة، يشهدون بأنه خلع الطاعة وفارق الجماعة ولعن الخليفة ودعا إلى الحرب والفتنة وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكس البيعة وخلع أمير المؤمنين معاوية. هذه قاتلة، واحدة من هذه التهم تقتل إذا شهدوا عليه. هذه الأحداث أيها الأخوة التي نتكلم الآن عنها بها الكثير من التفاصيل، ولكن على كل حال هذا هو موجزها المفيد، هذا هو الموجز، هذا هو موجزها المفيد. حجر بن عدي حمل إلى الشام ومعه 13 رجل من أصحابه، ونزلوا بهم في مرج عذراء، ومرج عذراء هذا من قرى دمشق. ثم قرأوا على معاوية كتاب عبد الله بن زياد وشهادة الشهود، فلما فرغوا قال معاوية رضي الله عنه: ماذا ترون في هؤلاء النفر الذين شهد عليهم قومهم بما تستمعون؟ وكان معاوية قد احتار في أمره، فكتب إلى زياد، وكان من ضمن ما قال له: فأحيانا أرى قتلهم أفضل من تركهم، وأحيانا أرى العفو عنهم أفضل من قتلهم، والسلام. زياد لما وصله ما كتب معاوية رضي الله عنه رد على كتاب معاوية، وكان مما قال في رده: فعجبت لاشتباه الأمر عليك فيه، فإن كان لك حاجة في هذا المصر فلا تردن حجرا وأصحابه إليه. ثم بعد ذلك قام زعماء القوم، هؤلاء من قبائل حجر و13 رجل معه، بعض زعماء القوم من أصحاب معاوية في الشام تشفعوا في بني عمومتهم من الأسرى الذين مع حجر، فشفعهم معاوية وعفى عنهم وهم 6. ولم يقبل شفاعة مالك بن هبير السكوني الكندي في حجر، حجر كندي، وهذا مالك بن هبير السكوني الكندي تشفع أيضا الحجر، لكن معاوية رضوان الله عليه لم يقبل. لما أتاه طبعا الشهود ورد ابن زياد عليه، لكن 6 من الذين تشفع لهم يعني بنو قومهم شفعه، ولكن ما قبل شفاعة مالك بن هبير السكوني الكندي. سكون معروفين من قبائل كندة، السكون من قبائل كندة، وقال له: إن ابن عمك رأس القوم، وأخاف إن خليت سبيله أن يفسد علي مصري، مصري يعني الكوفة يقصد بالأمصار اللي هي البلدان هذه. ثم أصدر معاوية رضي الله عنه الأمر بقتل 8 وتخلية 6 الذين تشفعوا بهم، وحفرت القبور وجهزت الأكفان، وطلب حجر منهم أن يتوضأ، فلما توضأ صلى 2 ركعة، ثم تقدم إليه هدبة بن فياض بالسيف، الآن خلاص حان الوقت وقت يريد أن يضرب عنقه. فلما تقدم إليه حدبة بن فياض بالسيف ارتعدت فرائص الحجر، فقالوا له إنك قلت لست بجازع، فقال وما لي لا أجزع وأنا أرى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا. كلمة نعم موت. وكانت أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها لما سمعت بهذه التطورات وإرسال حجر وأصحابه إلى الشام، وكانت في المدينة المنورة، أرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، أرسلته إلى معاوية تطلب من معاوية أن يطلقهم، ولكنه وصل عبد الرحمن بن الحارث بعدما قتلوا الثمانية. وأنا على يقين معاوية رضوان الله عليه به حلم شديد، لو كان قد وصل أو قدر الله أن عبد الرحمن بن الحارث رسول سيدة عائشة إلى معاوية، لو كان عبد الرحمن بن الحارث قد وصل وكلم معاوية لكان معاوية قد رضوان الله عليه قد عثى عنه. نعم. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها غضبت غضبا شديدا لما سمعت مقتل حجر بن عدي الكندي، ولما قدم معاوية رضي الله عنه إلى المدينة وأراد الدخول على أم المؤمنين عائشة حجبته ولم تأذن له، وهو الخليفة وهو أمير المؤمنين وله السمع والطاعة، وقالت لا يدخل علي أبدا. قال ابن كثير في البداية والنهاية فلم يزل يتلقى حليم معاوية، حليم أمير الحلم ملك الحلم. قال ابن الأثير ابن كثير عفوا في البداية والنهاية قال فلم يزل يتلطف حتى دخل فلامته في قتله حجرا، فلم يزل حتى عذرته. وفي رواية أنه قال لها رضي الله عنه دعيني وحجرا حتى نلتقي عند ربنا عز وجل. وإنه أيضا قال لها إني وجدت قتل رجل في صلاح الناس خير من استحيائه في فسادهم. وكان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق كان في السوق، فلما بلغه مقتل حجر وكان محتبيا جالسا أطلق حبوته وقام وغلب عليه النحيب. ولما قال عبد الرحمن بن الحارث المخزومي لمعاوية أقتلت حجر بن الأدبر؟ قال معاوية قتله أحب إلي من أن أقتل معه 100,000. هذا كلام سليم. القتل أيها الأخوة مؤلم وفعل شنيع، لكن قتله أحب إلي من أن أقتل معه 100,000. الأشنع من القتل أيها الأخوة الفتنة إذا ثارت. وكان معاوية رضي الله عنه لما حضرته الوفاة يقول يومي منك يا حجر يوم طويل. نعم، هذه يعني حادثة شهيرة حدثت في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أول الخلفاء الأمويين. في سنة 51 من الهجرة توفي عدد من الصحابة، نذكر بعض مشاهيرهم، يعني ما أستطيع أن نعدد كل من توفى، منهم الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهو سيد من سادات الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، توفي بالمدينة. وتوفي كذلك الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه، شهد المشاهد كلها إلا بدرا وشهد العقبة. وتوفي كذلك الصحابي الجليل أبو بكر، يقول عنه الحافظ ابن كثير صحابي جليل كبير القدر. وكذلك توفي الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان جرير قد أسلم في رمضان من سنة 10 من الهجرة. روى البخاري في صحيحه عن جرير أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني من ذي الخلصة، وذو الخلصة بيت لخفعم يعبدونه، كان يعبد في الجاهلية يسمى كعبة اليمانية. قال جرير: فخرجنا إليه في 50 ومائة راكب. قال: فخربناه أو أحرقناه حتى تركناه كالجمل الأجرب. قال: ثم بعث جرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. قال: فلما جاءه قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، ما جئتك حتى تركناه كالجمل الأجرب. قال: فبرك على أحمس وعلى خيلها ورجالها 5 مرات. قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخيل. فوضع يده على وجهي حتى وجدت بردها، وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. نعم، جاهد هذا الصحابي الجليل في فتوحات العراق وقاتل في القادسية. لما برك يقول: برك على أحمس. أحمس هذه أحد بطون بجيلة التي ينتمي لها جرير. لما برك يقول: برك على أحمس. أحمس هذه أحد بطون بجيلة التي ينتمي لها جرير. وفي سنة 49 توفي الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الخزرجي الأنصاري أبو أيوب الأنصاري، شهد العقبة وبدر والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نزل عنده النبي عليه السلام لما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة. توفي في بلاد الروم كما سبق وقلنا، وكان في الجيش الذي أرسله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بقيادة ابنه يزيد بن معاوية، ودفن بالقرب من القسطنطينية. وكان في هذا الجيش عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وصحابة غيرهم رضي الله عنهم. نعم، أيضا أيها الأخوة، في سنة 53 من الهجرة فتح المسلمون جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط، وكان أمير المجاهدين هو جنادة ابن أبي أمية الأزدي. ومما يعني يجدر ذكره في هذا السياق نقول أن الفتوحات الإسلامية والجهاد ضد الروم البيزنطيين وفي بلاد ما وراء النهر لم تتوقف في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. في رمضان من سنة 53 توفي زياد بن أبي سفيان، وكان زياد قد كتب إلى معاوية: قد ضبطت لك العراق بشمالي ويميني فارغة، فاشغلها بالحجاز. فلما بلغ ذلك أهل الحجاز أتى نفر منهم إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رضي الله عنه عن أبيه فاروق، فأخبروه بالأمر، فقال: ادعوا الله عليه يكفيكموه. فاستقبل القبلة واستقبلوها، فدعوا ودعا كما قال ابن كثير، فطعن بأمر الله، طعن زياد بن أبيه بأمر الله، أصابه الطعن وهلك، وكفى الله سبحانه وتعالى شره المسلمين في الحجاز في مكة والمدينة. في سنة 54 من الهجرة نصب معاوية رضي الله عنه عبيد الله بن زياد واليا على خراسان، كان عمره 25 عاما، وكان عبيد الله بن زياد شجاعا شديد البأس، قاتل الترك في بخارى وفتح رامثين وفتح نصف بيكند، ثم في أواخر سنة 55 نصبه معاوية واليا على البصرة بعد أن عزل عبد الله بن عمرو بن غيلان. وقد تلاحظون أيها الأخوة أني قد وصفت عبيد الله بن زياد بالشجاعة وشدة البأس، وهذا صحيح، هذه صفات نفسية وجسمانية تحلى بها شخص دون آخر، شخص يتحلى بأمر لا أو يوجد به شيء لا يوجد بآخر، ولا علاقة لهذه الصفات النفسية والجسمانية، لا علاقة لها بأي أمر آخر. حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالجبن رضي الله عنه، ومع ذلك فعل لسانه بالمشركين ما لم تفعله سيوف الكثير من أبطال. هذه حقائق أيها الأخوة، ما بها بأس إن شاء الله. في سنة 56 دعا معاوية رضي الله عنه إلى بيعة ابنه يزيد من بعده، ونصبه وليا للعهد، وبايع الناس ليزيد ما عدا 5، الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن آبائه. لماذا نصب معاوية رضي الله عنه ابنه يزيد وليا لعهد المسلمين؟ هذا سؤال في غاية الأهمية حسب اعتقادي، حسب اعتقادي الشخصي. أعتقد أن معاوية أخذ في الاعتبار عند تنصيبه لابنه يزيد عدة أمور. أولا، لا تزال أحداث الفتنة الكبرى ماثلة في ذاكرة المسلمين، ولذلك لابد لهم أن يجتمعوا حول رجل يكون ولي أمر لهم. طيب، هذا أمر صحيح ولا خلاف في ذلك، ولكن ألم يجد معاوية بن أبي سفيان أفضل من ابنه يزيد لهذا الأمر؟ لا شك أن هناك الآلاف من الصحابة رضوان الله عليهم وعشرات الآلاف من التابعين أفضل من يزيد ولا يقارن حتى به، يعني لا نستطيع أن نقارنه بهم من عدة أمور ونواحي، نواحي عديدة وأمور عديدة لا يمكن أن يقارن به. ولكن لا شك أيضا في أن معاوية رضي الله عنه ومن وجهة نظر سياسية وكذلك شرعية رأى في ابنه الأثير لديه يزيد أنه الأصلح لهذه المهمة الرهيبة. فيزيد أولا وراءه جند الشام، هذه مسألة مهمة من ناحية السياسية، وجند الشام هم عماد الدولة الأموية منذ نشأتها الأولى، وهم سامعون مطيعون لمعاوية لا يعصونه أبدا. ويزيد له خبرة في الحروب، كان قائدا لأول جيش غزا القسطنطينية مدينة قيصر، وكان في هذا الجيش كما سبق وذكرنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، صحابة ما هم سهلين. ويزيد كان أمير الحج في السنوات 51، ثلاث سنوات في سنة 51 و52 و53 من الهجرة كان أمير الحج، أمير حج المسلمين هو يزيد بن معاوية. نعم، أراد معاوية أن يضمن في حياته اجتماع المسلمين على ولي أمرهم، لأنه لو تركهم هكذا فلا شك في أن أحداث الفتنة التي انفتح بابها بقتل الخليفة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه ستشتعل من جديد. فأراد رضي الله عنه معاوية، أراد معاوية رضي الله عنه أن يحسم هذا الأمر. نعم، ولكن أيها الإخوة نريد أن نعرف من هو يزيد بن معاوية من الناحية الجسمانية. أنا أكلمكم عن يزيد بن معاوية كما وصفه المؤرخون. وصف يزيد من الناحية الجسمانية بأنه عظيم الجسم، كثير اللحم، ذا هامة كبيرة، طويلا جميلا كثير الشعر، شجاعا فصيحا بليغا شاعرا. أمه سيدة من سيدات العرب، ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية من قبيلة كلب بن وبرة، وهي من أكبر قبائل قضاعة. قال ابن كثير عن ميسون بنت بحدل: كانت حازمة عظيمة الشأن جمالا ورياسة وعقلا ودينا. وانظروا، استمعوا إلى هذه القصة التي ذكرها الكثير من المؤرخين. معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان له ولد من فاختة بنت قرظة بن عمرو ابن نوفل، له زوجة خلاف ميسون بنت بحدل. كان لمعاوية رضي الله عنه ولد من فاختة بنت قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف بنت عمه، لأن أمية جد الأمويين هو ابن عبد شمس بن عبد مناف. وهذه فاختة بنت قرظة كانت زوجته الأثيرة، كان له منها عبد الرحمن الذي يكنى به معاوية بن أبي سفيان، كنيته يكنى بأبي عبد الرحمن. وعبد الله، عبد الله أحمق خفيف العقل، أما ميسوم بنت بحدل فقد طلقها معاوية وهي حامل بيزيد، ولكنها بقيت في قصر أبي ولدها الأثير لديه يزيد. كان معاوية جالسا يوما مع زوجته فاخته بنت قرضة في شرفة القصر، وكانت ميسوم بنت بحدل تمشط ابنها يزيد وهو فتى صغير، فلما فرغت من مشطه نظرت إليه فأعجبها شكله وقبلته بين عينيه. الأم أعجبت بابنها فقبلته بين عينيه، ثم مشى يزيد وفاخته تنظر إليه تتأمله، ثم قالت: لعن الله سواد ساقي أمك. فقال لها معاوية: ما أضع على ابنها الأثير بحبه. فقال لها معاوية: ما والله إنه لخير من ابنك عبد الله. فقالت فاختة: لا والله، ولكنك تؤثر هذا عليه. فقال لها معاوية: سوف أبين لك ذلك، نصنع اختبار له، لماذا نؤثر يزيد على عبد الله. ثم استدعى معاوية رضي الله عنه ابنها عبد الله، قال له: يا بني إنه قد بدا لي أن أعطيك كل ما تسألني في مجلسي هذا. فقال له: يعني كل ما سألتني سوف أعطيك في مجلسي هذا، شو تريد؟ آمر، أطلب. قال له عبد الله يقول لأبيه: ولم تسمع فاخته بنت قرضة؟ قال له: تشتري لي كلبا وحمارا. فقال له معاوية: يا بني، أنت حمار وتشتري حمار؟ ثم صرفه معاوية من المجلس واستدعى يزيد، ثم قال له: إني قد بدا لي أن أعطيك كل ما تسألني في مجلسي هذا. فلما قال يزيد ذلك خر يزيد ساجدا، ثم رفع رأسه وقال: الحمد لله الذي بلغ أمير المؤمنين هذه المدة وأراه في هذا الرأي، حاجتي أن تعقد لي العهد من بعدك وتوليني هذا العام صائفة المسلمين، صائفة المسلمين يعني الجهاد في الصيف، وتأذن لي في الحج إذا رجعت، وتوليني الموسم يعني تجعلني أمير الحج، وتزيد أهل الشام 10 دنانير لكل رجل في عطائه العطاء والراتب للمسلمين مثل المرتبات يصرفها الخلفاء من بيت مال المسلمين. وختم يزيد، أنهى يزيد مطالبه بأن أوصى أباه بأيتام بني جمح وبني سهم وبني عدي القرشيين. فقال له معاوية: سوف أعطيك كل ما سألت. ثم قبل معاوية وجه ابنه يزيد والتفت إلى فاختة، قال لها: كيف رأيت؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، أوصه بي فأنت أعلم به مني. وهذا دليل على أن معاوية رضي الله عنه كان يهيئ ابنه لهذا الأمر منذ مدة. وحدث في مرة أن قدم زياد بن أبي سفيان، أنا لن أقول زياد بن أبيه أو زياد بن سمية بعد أن استلحقه معاوية رضي الله عنه، نقول زياد بن أبي سفيان، لا يجوز أن نقول زياد بن سمية. فبعد أن قدم زياد إلى الشام إلى دمشق ومعه الأموال والتحف والهدايا، وكان زياد خطيبا مفوها قوي الشخصية جبارا عتيا، فصعد المنبر وأخذ يفتخر بما صنع في ولايته للعراق، فانبرى له يزيد، قال له يزيد: يا زياد، إن تفعل ذلك فنحن نقلناك من ولاء ثقيف إلى قريش، ومن القلم إلى المنابر. كان زياد كاتبا عند الولاة فجعله معاوية واليا، ومن زياد بن عبيد إلى حرب بن أمية. طبعا معاوية رضي الله عنه لما سمع ذلك سر سرورا بالغا ب بابنه الذي أفحم زياد وقال ليزيد اجلس فداك أبي وأمي. معاوية رضي الله عنه هو أمير المؤمنين الخليفة، وأبوه أبو سفيان بن حرب كان زعيم قريش في الجاهلية، والأمر آل إليه بعد أهوال الفتنة الكبرى، ورأى لعدة أسباب إن في تولية يزيد للعهد سوف يكون خير للأمة. ولكن ماذا يقول العلماء أيها الأخوة في يزيد؟ نحن تكلمنا عنه بالتاريخ، لما نتكلم في التاريخ يجب أن نكون منصفين. تكلمنا عن صفاته الجسمانية و و و و و ولكن ماذا يقول العلماء في يزيد؟ سوف لن أحصي أقوال العلماء والمؤرخين في يزيد، فذلك كثير جدا، ولكن سوف أنقل بعضا مما قاله بعض مؤرخ الإسلام ممن نثق بهم. قال عنه الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، الكتاب الشهير، ماذا قال عن يزيد حافظ ابن كثير؟ قال: وقد كان يزيد فيه خصال محمودة، فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في الملك، ولكن ماذا؟ وكان فيه إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات وإماتتها في غالب الأوقات. وقال الحافظ ابن كثير في موضع آخر: أكثر ما نقم عليه في عمله شرب الخمر وإتيان بعض الفواحش، وش بقى بعد؟ ترك بعض الصلوات في بعض الأوقات وإماتتها في غالب الأوقات وشرب الخمر وإتيان بعض الفواحش. هذه مصيبة عظيمة إن صحت الرواية، نقول هذه مصيبة عظيمة إن صحت الرواية، لكن هذا عاد الحافظ ابن كثير. أما الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء فيقول عن يزيد، قال: له على هناته حسنة وهي غزو القسطنطينية، وكان أمير ذلك الجيش. وقال عنه الإمام الذهبي: ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه، وله نظراء من خلفاء الدولتين، يعني الأموية والعباسية، وكذلك في ملوك النواحي، بل فيهم من هو شر منهم. وإنما انظروا إلى كلام يعني الإمام الذهبي، هؤلاء علماء ما هم، نعم، يقول: وإنما عظم الخطب لكونه ولي، وإنما عظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي 49 سنة، والعهد قريب والصحابة موجودون كابن عمر الذي كان أولى بالأمر منه ومن أبيه وجده. هذا طبعا كلام الإمام الذهبي. وقال عنه الإمام الذهبي: كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة، وله شعر جيد. لكن ماذا قال عنه أيضا؟ قال: وكان ناصبيا. كان ناصبيا يعني يكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا، يتناول المسكر ويفعل المنكر. افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين، واختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس. هذا ما يقول أيها الإخوة الإمام الذهبي في يزيد. أيها الإخوة، عند الكلام عن الأحداث التي وقعت في عهد خليفة ما، لا نستطيع بالطبع الكلام عن كل صحابي أو تابعي توفي في تلك الفترة، ولكن لا بأس من الكلام ولو بشيء يسير عن سيرة بعض المشاهير. فعلى سبيل المثال، توفي في سنة 55 الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أو عبد الله بن عامر بن بني سليم بن فهم وبنو فهم من قبيلة دوس، ودوس من زهران، وزهران من قبائل بني نصر بن الأزد، وقبائل الأزد الكبيرة من قبائل بني نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. أبو هريرة كان اسمه في الجاهلية رضي الله عنه عبد شمس، وقيل عبد نهم، وقيل عبد غن، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وأطلق عليه كنيته التي اشتهر بها أبو هريرة. قال عنه الحافظ ابن كثير: كان من حفاظ الصحابة، أسلم رضي الله عنه يوم خيبر، وجاء بعدما فرغوا من القتال، وقد لزم أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يفارقه في حضر ولا في سفر، وكان أحرص شيء على سماع الحديث من النبي عليه السلام. وقال عنه: وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم. وقال عنه الإمام الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. في سنن الترمذي أيضا عن عبد الله بن رافع، عبد الله بن رافع هو عبد الله بن رافع بن سويد بن حرام بن الهيثم الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، قال: قلت لأبي هريرة: لما كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ قلت: بلى والله إني لأهابك. قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. وسوف أقرأ عليكم الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن أبا هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. هذا حديث عظيم أيها الأخوة. بس اسأل فلان، قل له: وش رأيك في أبو هريرة؟ واحكم عليه. هذا ما يسب أبو هريرة رضوان الله عليه، لا بالسر ولا بالعلن، رضي الله عنه، صحابي جليل، والمغيرة بن شعبة صحابي جليل، وأبو بكر رضوان الله عليه صحابي جليل. ما يأتينا الآن من يفتي ويتكلم ويتجرأ على صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، سادتنا الصحابة. وفي سنة 59 من الهجرة توفي الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، وهو من دهات العرب ومن سادات الأنصار، شجاعا كريما سخيا يضرب بسخائه المثل، قاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين، وقاتل معه في النهروان، وكان رضي الله عنه عملاقا طويل القامة، وفي سنة 59 وقيل في السنة التي قبلها توفي الصحابي الجليل سمرة بن جندب بن هلال الفزاري رضي الله عنه، وبنو فزارة كما تعرفون من دروس العرب حسب ونسب من بني ذبيان، وبنو ذبيان من القبائل الغطفانية، وغطفان من القبائل القيس مضرية. إذن بنو فزارة من بني ذبيان، وبنو ذبيان من القبائل الغطفانية، وغطفان هذه من القبائل القيسية، ومعروف القبائل القيسية من القبائل المضرية. نشأ سمرة ابن جندب في المدينة المنورة، جاءت به والدته بعد وفاة أبيه إلى المدينة، فتزوجت من رجل من الأنصار اسمه مري بن ثابت بن سنان بن عبيد بن الأبجر الخزرجي. سمرة بن جندب غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غزوة، وكان غلاما في ذلك الوقت في بداية إسلامه، سكن البصرة بعد ذلك، وكان شديدا على الخوارج، وكان يقتل من يحضرونه منهم إليه، يقتله، يبادر بقتله، ويقول عنهم كما قلنا شر قتلى تحت أديم السماء، يكفرون المسلمين ويسفكون الدماء، ولذلك كان الخوارج يبغضونه بغضا شديدا. أيها الأخوة، نريد أن نتوقف هنا، وإن شاء الله نكمل في الدرس الخامس أو في الحلقة الخامسة، وجزاكم الله خير أيها الأخوة على حسن استماعكم.